أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وبنستكمل جلسة من جلسات دورة توتر القرآن الثالثة. وإحنا النهاردة بنستكمل الجزء اللي أنا بسعد بيه جدا، وهو جزء الثمار، جني الثمار، وهو مناقشة وعرض مقالات الدارسات والدارسين. والنهاردة عندنا اتنين هيعرضوا مقالاتهم، أنسام النجار ومحمد رفعت. وهنبدأ بأنسام، يعني مثلا في 15 دقيقة تحاول تدي فكرة عن الورقة بتاعتها. فأنسام لو أنت جاهزة، أهلا وسهلا بك. تمام، أهلا بحضرتك، أهلا بيكو. المقال بتاعي كان اسمه الحركة الوهابية. من خلال المقال ده بحاول أتعرض للحركة نفسها، هل هي حركة سياسية أم دينية؟ في بداية المقال ببتدي أشير لدور الدين في التاريخ الإنساني بشكل عام، وليه البشر سعوا لوجود الأديان. يعني أنا بشوف حتى بخلاف الأديان السماوية، لو حتى هنتكلم عن الأديان الوضعية، يعني إحنا بنقول ليه البشر محتاجين لوجود دين. بقول إن الدين بيقدم إجابات لأسئلة كتير. الدين بيكون من وجهة نظري ليه دور سياسي في تجميع الناس، في توجيههم. بشوف إن الدين كمان بيقر وبيدي قداسة للأعراف الاجتماعية، وبيخلي الخروج عليها شيء يعني يستوجب عقوبة مش أرضية، يعني مثلا يتعاقب بشكل زي القانون، لا ده كمان فيه عقاب إلهي في النهاية. فبالتالي حتى لو المجتمعات دي مش هتقدر إنها تجيب المجرم وتعاقبه، الناس نفسها بينها وبين بعض هيبقى في رقابة داخلية على أنفسهم، يعني لأن هنا هو مش بيغلط في حق المجتمع، ده بيغلط كمان في حق ربنا. يعني بيعمل على الإنسان زي رقابة ذاتية على أفعاله. دي كانت في المقدمة. بقول إن الأديان بشكل عام من وجهة نظري طبعا هي أقرت الأعراف الاجتماعية، حتى وإن بدت إنها بتحارب عادات معينة، لكن في النهاية الدين، لو هنتكلم عن الأديان يعني المنطقة بقى اللي هي المنطقة العربية أو اللي هي المنطقة الخاصة بينا، الأديان في الأساس كما أراها يعني هي أقرت الأعراف الاجتماعية، ما حاربتهاش حتى لو أظهرت خلاف ده. بدأت بعد كده بقى، دي كانت مقدمة لدور الدين بشكل عام. يعني بعد كده انتقلت بقى لفكرة تطبيق الحركة الوهابية، وبقول هي ليه ظهرت. هقول إن الدولة العثمانية دي كانت دولة قوية، قوتها مش قوة إنها بتدي حقوق وحريات للأفراد داخلها، لكن هي قوتها جت من إنها قدرت تفرض وجودها من خلال استخدام الدين. ده من وجهة برضو نظري، في إن هي تخضع الشعوب اللي تحت إدارتها لسلطة الخليفة أو الحاكم، وكأنه مش محتل. هنا هيتم النظر ليه على إنه هو بيمثل إرادة ربنا على الأرض. ودي بعتبر هنا الجزئية دي، ان انت مش هتقدر تدخل على مجتمع تقنعه ان انت مش محتل غير لو هو بشكل او باخر تصور ان انت جاي تقدم له قيمة دينية، يعني ان انت مش بتحكمه عشان تستغله، لا انت بتحقق من يعني في إرادة ربنا. طيب انا بقول ليه الحركة الوهابية ظهرت. انا بشوف من وجهة نظري ان الحركه دي هي حركه سياسيه مش دينيه، رغم ان هي تبدو حركه سياسيه. طبعا اعداء الدوله العثمانيه يعني هيكون ليهم هدف من ان يبقى في بديل ديني يظهر في المنطقه العربيه يقدر يحارب وجود الدوله العثمانيه. يعني هم مش بس هيحاولوا ينتصروا عليها في معركه، او بيحاولوا ينتصروا عليها يعني بشكل اقتصاديا، لا هو هيبص ان ايه مصدر قوه الدوله العثمانيه. مصدر قوه الدوله العثمانيه كان في خضوع الاقاليم التابعه ليها، مش خضوع سياسي فقط، هو خضوع سياسي وخضوع ديني. مش هيبقى في حركه مقاومه للدوله العثمانيه، لان هي مش مجرد حاكم كمان سياسي، لا ده حاكم بامر الله، يعني حاكم بيمثل يعني الخليفه، فكره الخليفه. في مذكرات لجاسوس بريطاني اسمه هامفورد ذكر فيها ان بريطانيا تواصلت مع محمد بن عبد الوهاب في الجزيره العربيه وساعدته على تشكيل الحركه الوهابيه اللي ظهرت بعد كده. الدوله العثمانيه ادركت خطوره الحركه الوهابيه، بغض النظر بقى احنا لو دخلنا في تفاصيل هي الحركه الوهابيه عملت ايه في الجزيره العربيه والفكر الديني نفسه اللي قامت عليه، بس هي اقرت اعراف، يعني هي سلفيه، يعني الحركه الوهابيه دي حركه سلفيه شايفه ان اي مستجدات هي ليست من الدين، فهي قدمت قالت احنا لازم نكون على الصوره الاولى اللي ظهر بها الاسلام، وبالتالي احنا لازم نعمل حاجات معينه واضح من خلالها، بتحاول تقدم شكل مختلف وبرضه بتقر فيه الاعراف القبليه. طبعا لما بنيجي نرجع للي عملته الحركه الوهابيه وقتها في الجزيره العربيه، عملت مجازر طبعا وسرقت، يعني نهبت فلوس ونهبت، يعني نهبت مثلا أضرحة وحاجات زي كده وهدمت شواهد. لما انتبهت الدولة العثمانية لخطورة الحركة الوهابية طلبت من محمد علي ولي مصر وقتها ان هو يتصدى للحركة الوهابية دي، يعني ان هو يجيب بقى يبعت ابنه والجيش ويبتدي يعني يواجه الحركه الوهابيه في الجزيره العربيه. طبعا يعني هو الظاهر في الموضوع هي حست بخطوره وفهمت، يعني الدوله العثمانيه ووقتها كان الخليفه مصطفى الرابع انتبه لخطوره الحركه دي، لان هو ادرك ان اللي هو اعداء الدوله العثمانيه بتحاول تخلق مركز ثاني للخلافه، مش مجرد حركه دينيه عاديه، لا هو ادركوا ساعتها ان اللي بيحصل ده، ان بدل ما هيبقى الخليفه موجود في تركيا، الخليفه هيكون في شبه الجزيره العربيه، فبالتالي هيخلق مركز ثقل ثاني، بس مش على يعني اللي هيتبع وقتها اعداء بقى الدوله العثمانيه اللي هي مقرها في اسطنبول. يعني هو هنا هيبقى عدو يعني اللي هيبقى ورا، هي ادركت بقى ان اللي هيبقى ورا الحركه الوهابيه دي اعداء الدوله العثمانيه نفسها. في البدايه طبعا الحركه الوهابيه دي قدروا ان هم يعني يواجهوها ويقضوا عليها، رغم ان هي فيما بعد يعني قدرت ان هي تنتصر طبعا، وبعد انهزام الدوله العثمانيه في الحرب العالميه وتقسمت اللي هي الدول يعني المناطق التابعه ليها، وخدت اجزاء فرنسا سايكس بيكو واجزاء خدتها بريطانيا، بعدها على طول بفتره قصيره جدا قدرت تنشا المملكه العربيه السعوديه. يعني الفكرة في النهاية هي قدرت إن هي تنجح في إنها تأسس دولة، ولو تابعنا حركة المملكة فعلا قدمت للمنطقة العربية في الفترة اللاحقة البديل لفكرة الخلافة، يعني بدل ما الخلافة موجودة فوق في اسطنبول بقت موجودة بشكل أو بآخر في شبه الجزيرة العربية، لكن الحلفاء بقى هنا مين اللي وراها ومين اللي مصالحه معاها، هم أعداء تركيا أو أعداء ما تركيا بقت بعد كده بدل الدولة العثمانية بقت خلاص رجعت بقت في تركيا. المقال كله كان بيدور حوالين هل فكرة الأديان أو فكرة المذهب الديني أو الحركات، وجبت ليها نموذج الحركة الوهابية، بيكون فعلا حركة دينية هدفها تقديم فكر، يعني فكر حقيقي صالح للناس ودي، ولا هي حركة سياسية مغلفة بشكل يعني بيقدم صورة دين مختلفة تقدر تجمع ليها أتباع وتقدر تجمع الناس حولها، يعني حواليها لتحقيق في النهاية أهداف سياسية. يعني بقول برضو تاريخيا لو مش الحركة الوهابية فإحنا شفنا دايما إن يعني إحنا دايما اتعلمنا إن الناس على دين ملوكهم، وفكرة المذاهب وفكرة تغيير الأديان، يعني مثلا ممكن ناس كتير مش عارفة مثلا إن مصر كانت شيعية بعد كده بقت خدت المذهب السني، فالحاكم بيغير المذهب وبيغير يعني بيغير حتى الفقهاء، يعني ما فيش مذهب حتى فقهي بيتم، يعني حسب ما شفت أنا، يعني برضو ممكن لو حد ليه رأي مختلف ممكن يقر أو يبقى الناس مقتنع يعني مفعل او يتسمح له حتى انه يكون موجود، لو القيادة السياسية نفسها رفضاه، ففكرة تحالف الدين والسياسة ده شيء، يعني ده شيء ضروري جدا لاستقرار الحكم في أي مجتمع. أقدر أقول إن هو مش هقول مجتمع بيقر العلم، ولا لا، مجتمع أقرب لمجتمع بدائي، يعني مش هيكون مجتمع درجة وعيه عالية. بس فأنا في النهاية سألت بقى سؤال، قلت يعني هل الحركة الوهابية هي كانت حركة دينية فقط، أم هي كانت نقطة انطلاق لعمل سياسي، يعني تحقيق أهداف ومصالح سياسية بغطاء ديني؟ طيب هل هي نجحت في تحقيق الأهداف من وجودها؟ هل يمكن أن تستمر رغم التغيرات الثقافية، بتكلم طبعا على الوقت اللي احنا فيه، والمعرفية في الوقت المعاصر بعدما صار لزاما التعاطي مع المستجدات؟ بعد كده بسأل بقى بشكل عام، هل ستبقى الأديان للأديان نفس السلطة داخل الشرق؟ شخصيا أنا بشوف إن الموضوع ده كله مرهون بدرجة الوعي اللي ممكن تتحقق للشعوب في المنطقة العربية، وقتها درجة وعيهم هي اللي هتحدد دور الدين بقى، يعني هل هنا هيبقى للدين دور فاعل في حياتهم، ولا هيبتدوا يبقى الدين مثلا مقتصر على أماكن العبادة، الناس تبدأ تنظر في أمور حياتها يعني تستخدم أدوات حديثة بقى، يعني بتشوف مصالحها إيه، اللي بيحقق مصالحها يعني. بس وشكرا. الشكر ليكي على العرض، وأهلا بالناس اللي عايزة تناقش بقى، يعني أين المناقشات؟ لو حد عنده تعليق أو تساؤل أو استفسار أهلا بيكم. الجزئية الثانية إنه موضوع الوهابية موضوع أبعاده واسعة، يعني في منه جانب ديني. طيب يعني ليه الوهابية مثلا كانت حركة سلفية بترجع لابن تيمية وبترجع لمذهب أحمد بن حنبل؟ ده سؤال محتاجين نفكر فيه. بجانب الجوانب الإقليمية اللي ذكرتها أنسام على موضوع الدولة العثمانية وعلاقتها باللي بيحصل، في جانب آخر اللي هو إيران ووجود تجمعات سعودية أو عربية في شرق السعودية، يعني أو في شرق نجد، من شيعة في منطقة الزهران والمنطقة اللي فيها البترول في شرق السعودية يعني. فناخد الأول تعليق وتساؤل محمد رفعت. محمد تفضل، اعمل اميوت. مساء الخير، بس عندي يعني استفسار، لان انا مش عارف، سرحت في اخر جزئيه كده. يعني مثلا انت شايفه مثلا يا استاذه انسام ان في مثلا علاقه عكسيه بين مدى وعي الانسان ومدى ارتباطه بالاديان مثلا؟ يعني كلما زاد وعي الانسان كلما قل ارتباطه بالدين، او ده هيحصل مع تطور الوعي عند الناس انها تبقى علاقتها بالاديان اقل، ولا انا فهمت غلط ولا ايه؟ شكرا. شكرا لك أنسان، تفضلي. شكرا طبعا لسؤالك. هو انا مش بربط هنا التدين الشخصي بتدين الانسان الشخصي وعلاقته بالسياسه، يعني فكره ان كل ما هيزيد كل ما هيزيد وعي الانسان من وجهه نظري طبعا هيفهم او هيشوف الموضوع من ناحيه المصلحه، يعني انا اللي هيحكمني في علاقاتي السياسيه هي المصلحه. يعني انا النهارده لما تركيا هتدخل بلد زي مصر تقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله، او ايا كان ترفع الصليب، احنا هنبقى متنبهين ان لا، يعني زي الاول، لا الخليفه جاي، لا مش الخليفه اللي جاي، ده احتلال، يعني ده احتلال. لما يجي مثلا الحاكم يحاول ياخد مذهب سياسي، يعني زي اللي بيحصل مثلا في ايران لما يقدر هو يفرض على الناس حاجات تنتقص من حرياتهم وحقوقهم. طب لما هيزداد الوعي بتاع المجتمع هيرفض التدخل في حقوق وحرياته الشخصيه، زي ما برضو كمان حصل في السعوديه، اللي هو ابن سلمان يعني لوحده خد القرار بان هو يرفع الحاجات اللي هو كان حاططها على الحقوق والحريات الخاصه يعني ادى شويه صلاحيات بس هي من عنده يعني. فانا كل ما وعي هيزيد هفهم يعني الفرق ما بين السياسة اللي هي المصلحة العامة للمجتمع، وما بين الدين اللي هو الخاص بينا احنا بشكل شخصي. يعني انا الدين ده دي علاقتي بربنا، فدور الحاكم مش يدخلنا الجنة، هو دور الحاكم يحل لي مشاكلي، مشاكلي الاقتصادية، يوفر لي المعيشة الكويسة، لكن هو مش دوره ان هو يطمن على ان انا انسان صالح هيخش الجنة. فانا بشوف ان كل ما المجتمع بيرتقي وعيه، كل ما بيفهم الحدود ما بين العام والخاص، وان الدين في الخاص مش في العام. بس ده رضي يعني. يعني حضرتك تقصدي مثلا ان هو كلما زاد وعيه كلما فهم اكتر الاستخدام النفعي للدين، او كلما زاد وعيه كلما اتجه اكثر نحو العلمانية مثلا، صح ولا انا غلطان؟ هي العلمانية ده دي حركة، العلمانية السياسية معناها إن مش معناها إن غياب الدين، هي معناها إن الناس من حقها تختار ما شاءت من الأديان، لكن قانون الدولة بيطبق بشكل متساوي على الجميع. يعني من حقك إنك تعتقد في ما شئت، لكن اللي بيحكم الناس بشكل عام هي مسطرة واحدة. دي معنى العلمانية. العلمانية مش حركة دينية، هي حركة سياسية بتكفل حقوق وحريات المجتمع ككل بشكل عادل، بشكل متساوي. ما بينظرش لحضرتك دينك، لونك، فكرك، لا، بيعاملك مواطن درجة أولى. ما بيسألكش عن دينك إيه عشان مثلا تحصل على حق معين، حتى تتساوى في الحقوق والحريات مع الآخر، حتى لو الأغلبية دين والأقلية دين، أو الأغلبية مذهب والأقلية مذهب. فأنا شخصيا أنا مش بشوف في العلمانية غير إن هي ان انت بتقدم في النهايه مصلحه المجتمع بشكل صريح جدا، من غير ما تغلي في عجز القيادات، او من غير ما تغلي في المنافع فئات، يعني منفعه فئه معينه باسم الدين. انت لان في النهايه المصلحه السياسه هدفها تحقيق مصلحه المجتمع، ده هي يعني السياسه هي خطط العمل اللي بتهدف لتحقيق مصالح المجتمع، مش ملهاش علاقة بالحقوق والحريات اللي ذكرتها الأديان دي. إن حضرتك ممكن تطبقها على نفسك بشكل شخصي، يعني تحطها في وصية، تنفذها مع يعني في حياتك الشخصية، لكن المجتمع ككل باختلاف أديان وباختلاف ثقافات وباختلاف كل ما فيه، في مسطرة بتحكم حقوق الناس. زي مش هقول هم بره تنبهوا لده، الدين موجود، ما يعني مجتمعات مسيحية الدين موجود، بس الدين ما بيحكمش المجتمع، اللي بيحكم المجتمع مصالح أفراد المجتمع. شكرا. أكمل تفضل. مساء الخير. شكرا يا أنسان. أنا تعليقي يعني على الجزء الأخراني من كلامك مع محمد، خاصة بالسياسة اللي هي تحقيق مصالح أفراد المجتمع. يعني ده ممكن يكون يعني ده كلام نظري بدرجة كبيرة. أنا قصدي يعني إن السياسة في الواقع بتخدم في أغلب الأحوال مصالح أصحاب القوة في المجتمع، يعني بتخدم يعني بتستخدم غالبا لتركيز وتأبيد وتأكيد على وتوسيع من نطاق مصالح الناس أصحاب القوة في المجتمع. وده يمكن بيفسر بدرجة أو بأخرى تاريخيا يعني التحالف اللي حصل ما بين الحركة الوهابية وبين آل سعود، حيث يعني دول مسكوا جزء في المجتمع ودول مسكوا جزء، وتقاسموا السلطة، وتقدري تشوفي إن المنهج الفكري اللي تبنته التوجهات الدينية كان بيأكد بشكل أو بآخر على يعني كان بيأكد وضع قائم في أفضلية الرجال على الستات مثلا في مجتمع قبلي بدائي. ده كان موجود، ودلوقتي بقى عنده يعني الأسباب الشرعية إنه يفضل موجود، وبالتحالف مع أصحاب السلطة اللي ممكن يأكدوا على هذا الوجود بقوانين وقواعد وبيروقراطية وإدارية وسياسية وهكذا. يعني هذا التحالف الأبدي دائما، ويفضل المجتمع يتغير لما تتغير موازين القوة أو الداخلية أو الخارجية. فيعني قصدي بس يعني إن الفكرة النظرية بتاعت إن السياسة بتخدم مصالح المجتمع ده مش الواقع، نمرة واحد. نمرة اثنين، ان حتى الافكار الرجعيه اللي ممكن تشوفيها واللي هي في الفعل متخلفه متاخره بتبقى موجوده وتستمر وتفضل موجوده لانها بتخدم مصالح حقيقيه في المجتمع ده اللي انت مش شايفاها مثاليه، لكن واقعيا هي بتخدم مصالح ثانيه. أنسى. شكرا، بس عندي شيء. شكرا لحضرتك يا دكتور أكمل. طيب أنا لما جيت ذكرت فكرة وعي المجتمع ودرجة تحضره وإدراكه لمصلحته وربطتها بالدين وشكل نظام الحكم، دايما المجتمعات من وجهة نظري برضو مش بعمم اللي وعيها بيكون منخفض وبيكون للدين سلطة كبيرة داخل هذا المجتمع بتميل إلى الاستبداد. ده من وجهة نظري. تكون مجتمعات أكثر استبدادا، فالمجتمع اللي بيحكمه حكومات مستبدة، فتقرير بقى المصالح العامة هي زي ما حضرتك ذكرت بتحددها الفئة الحاكمة. لكن لو احنا هنتكلم على مجتمع يعني بيقر فكرة إن الشعب بيشارك في إدارة الحكم، وإن فكرة الأحزاب المعارضة هي بتقدم برامج بديلة مش تداول كرسي السلطة ما بين مثلا حكومة دينية وحكومة عسكرية، هنا ساعتها المفروض يكون هدف السياسة الداخلية والسياسة الخارجية هي تحقيق صالح المجتمع. يعني أنا هبص على بقى إنه مثلا زي الأسعار، هبص على التأمين الاجتماعي، هبص على الصحة، هبص على التعليم، لأن هنا في مصالح للمجتمع لازم تتحقق. ودي بتكون، ما مش هقول ان اصلا هو انا ليه انا بحط الدين، يعني انا من وجهة نظري طبعا انا مش بعمم الكلام، لان انا لو انت خالفتني انت كده انت بتخالف ربنا، فبتخالف ربنا فيعني كده انا بقى خليفة الله على الارض، فمخالفة الحاكم. وعلى فكرة في اوروبا في العصور الوسطى كان بنفس الطريقة، فكرة ان الحاكم هو برضو يعني إله على الارض، فهو بالتالي اي قرار بياخده بشكل مستبد هو تنفيذ لإرادة الله. فعشان كده انا ربطت ما بين فكره الحكم الديني او يعني ان في انخفاض في وعي المجتمع بحقوقه، وجود سلطه دينيه مع الحاكم شكل الحكم هيكون مستبد. ده في بعض المجتمعات عملت ايه؟ خلت العسكري يعني الشيخ لبس ثياب العسكري، يعني هو جمع ما بين السلطه الدينيه والسلطه السياسيه في نفس الوقت عشان يقدر يعني يمارس الاستبداد بشكل شرعي، لان هو هنا خلاص هو معاه السلطه السياسيه ومعاه يعني هو بيمثل اراده ربنا على الارض. فدايما كان في المجتمعات اللي انا بشوفها بتميل للاستبداد هيبقى دايما الدين ظاهر جدا، والحاكم طول الوقت بيتكلم بان هو يعني دي اراده ربنا، احنا مش هنعارض ربنا ده، ودايما هيظهر مع يعني هيظهر اكتر مع رجال دين. انا شفتها بشكل شخصي في منطقه، يعني برؤيه ممكن حد يختلف معايا يقول لي حاجه ممكن تكون معلومه عندي غلط، يعني مثلا منطقه الشرق الاوسط كلها من اول ايران شكل الحكم فيها حكم ديني، الدين فيها يعني الحاكم هو اراده ربنا. السعوديه حتى في مصر الازهر ده اصلا كان مبني ليه؟ يعني في انه فتره كان الازهر ده كان موجود؟ الفاطميين، كان الحاكم لازم يكون مذهبه وفكره عشان يقدر يكرس لأفكاره في مؤسسة دينية بشكل ما بتدعمه. لكن لما بدأت أوروبا تتجه بقى في إنها تطور نفسها، هي ما لغتش الدين، ما قالتش الناس ما تعبدوش ربنا، طبعا الدين ليه دور مهم برضو بربط لما يكون الوعي منخفض، لا اعمل اللي انت عايزه، بس لما بنيجي نحكم احنا هنحكم بفكرة المصلحة العامة اللي انا وحضرتك وحضرته يفهمها، لكن مش هتكلمونا في ان الدخول في حروب مثلا زي الحروب الصليبية ده عشان خاطر ربنا، لا انت هتعملي الحرب هتقولي انت بتاخد الدولة في اتجاه حرب عشان كذا وكذا وكذا، هتكلمني كمصالح، هتكلمني كحاجة افهمها، انا ايه العائد الاقتصادي عليا من الدخول في حرب مثلا. شكرا. شكرا ليكي. طيب احنا هنستكمل برضو، انا عندي مجموعة تعليقات بس هنخليها بعد ما محمد يعرض، اذا كان حد لسه عنده اي مداخلة من الموجودين. ما كانش يبقى طيب. شادي المصري، شادي اتفضل. فكرة أنسام كانت ممتازة والمقال كان رائع. فكرة إن الحركة الوهابية أساسا مبنية على أساس سياسي أكثر منه ديني، وهم انتقوا بعض الأفكار المتشددة من التراث الإسلامي، وعملوا محمد بن عبد الوهاب عمل مذهب كده يعني إيه من خلال الأفكار دي اللي هو انتقاها يعني. طبعا ساعتها زي ما انت حضرتك قلتي كان الصراع على أوجه ما بين كانت مصر ساعتها كانت بتمثل اتجاه كان صوفي، والسعودية كانت عايزة تعمل اتجاه مناقض للإيه للتوجه ده. والدول الدينية فعلا زي ما حضرتك قلتي هي الأساس في الاستبداد، هي اللي عاملة الاستبداد في المنطقة، سواء بداية من إسرائيل وهي السبب في وجود حتى إيران والسعودية، كانت هي الأساس كمان. لأن الدول الدينية أما تيجي تواجه دولة مثلا محتلة، فأنت هتواجهها بدين، فبمذهب ديني برضه، فيبقى مذاهب مقابل مذاهب. والمستفيد من ده كله بتلاقي شركات كبيرة، شركات سلاح عالمية بتستفيد من الصراع ده، بتأجج الصراع في المنطقة بحيث إن هي تبيع لكل الأطراف دي، ويظل الصراع متأجج، الشعوب بتهدر ثرواتها في مقابل ثراء الناس دي، وأفكار كلها يعني مزعومة وأفكار ضالة، بيحاولوا يثيروا الفتن بحيث ان تفضل دايما نفضل احنا دايما ماشيين في الصراع ده، تلاقي لا تعليم ولا صحة ولا بتاع، مقابل ان كل موارد الدولة دول حتى الخارجية كلها مصروفة على سلاح هم حتى اساسا ما بيعرفوش يستخدموه. فأنا يعني بأثمن ما قدمتي، وشكرا لك يا إنسان. إنسان بقى يعني هو بيمدح في التقديم. أظن هننتقل لمحمد رفعت، وهنفتح تاني بقى تعليق أوسع يعني بعد ما محمد يخلص مداخلته. فمحمد لو أنت جاهز وتحب تقدم ورقتك اتفضل أو مقالك. مساء الخير يا جماعة. يعني الظاهر أنا غلطت لما قلت أنسام تقدم الأول، لأن هيبان مدى ضعف موقفي. يعني هو أنا مقالي خفيف جدا جدا، يعني هو كان يعني بيتناول الجانب الإنساني من حياة مصر. يعني أنا دايما بشوف إن عشان تبقى تكون باحث ناجح أو لازم تكون إنسان من الطراز الأول، وأعتقد ده اللي كان بيميز نصر حامد أبو زيد جدا. يعني عنوان المقال بتاعي كان اسمه العقل المهاجر، تناولت فيه بس بداية الأزمة لما رفضت مجلس الجامعة طلب الترقية بتاعه من أستاذ مساعد لأستاذ، وبعد كده بقى توالت رفع قضايا الحزب عليه تنادي بالتفريق بينه وبين زوجته الدكتور ابتهال يونس. الكلام ده كان في 17 مايو 93. أهم ما يميز فكر نصر زي ما أنا قلت في المقال إنه مفكر برتبة إنسان، لديه الإنسان هو الأساس، لدرجة إن هو يعني قال إن له دور فعال في النص القرآني نفسه. المتلقي الأول للنص لم يجعله متلقي سلبي، وقال لك لا، ده هو بيأثر أثر في النص وفي طريقة نزول النص و و و حاولت أبرز المواقف الإنسانية اللي في حياة نصر، زي موقفه مع أمينة ودود. حاولت أجيب شهادات الناس المحيطين بيه، زي فكري أندراس، زي محمد أبو الغار. وزي ما محمد أبو الغار قال، كان في عدد نازل في مجلة عالم الكتاب كان بخصوص نصر حامد، العدد ده كان رائع يعني. فكان محمد أبو الغار قال فيه، قال إن نصر منحاز، كان دايما منحاز لمبادئه، لم يتنازل أبدا، عاش إنسان ومات إنسان، وسوف يذكر التاريخ ولو بعد حين أن هذا الرجل قام بتغيير جذري في العقل المسلم. وده باختصار جدا اللي أنا شايفه، اللي هو نصر حامد أبو زيد، بس عاش إنسان ومات إنسان، لم يتنازل عن مبادئه. فيما بعد هنشوف إن الراجل ده فعلا يعني رمى حجر في مياه راقدة، وفيما بعد هنشوف تغيير فعلا في العقل المسلم. بس ده مقالي باختصار شديد جدا يعني. شكرا. لو نديك كم درجة بقى على العرض ده؟ هو مقال انساني من الطراز الاول، مش حاجه. انا حاولت يعني، ما هو ما يعني مواقف انسانيه ممكن اللي حابب يرجع له يقراها. ما حبيتش اطول عليكم ان انا احكي لكم سرد قصص في الفاضي، يعني ان انا ازعجكم بيها، بس هو مواقف انسانيه ليس الا يعني. طيب، لو حد عنده استفسار أو تعليق أو سؤال لمحمد في العرض بتاعه، انقذوه يا جماعة علشان ياخد درجة، بس كده مش هياخد حاجة خالص. حد ينقذه، فين شادي؟ أشوف شادي على طول، هو المنقذ. أنا عارف. شادي اتفضل، وبعد منه ناتاشا. المقال كان مختصر، انه يعني صراحة اتفاجئت بس تقدر يعني عايز اسمع استاذ محمد يعني عرفنا ايه الفكرة، ان يعني اختيار شخص نصر ابو زيد بالتحديد، يعني هل هو مثال نموذج، ولا في يعني في ناس قبله او ناس بعده نفس يعني ليه اخترت نصر أبو زيد كنموذج بالتحديد؟ اخترت نصر لان هو الموضوع بتاعنا، يعني احنا كلنا بندور في مدرسه نصر حامد. ده اولا، وثانيا ان انا بشوف نصر زي ما قلت ان هو باحث برتبه انسان، مواقفه الانسانيه جميله جدا. دايما بشوف الفرق بين المدرسه اللي احنا بننتمي اليها ومدارس الفقهاء الجامدين، ان احنا عندنا الانسان في المرتبة الأولى. هم لا، هم مش كده، هم عندهم قرارات ملزمة جافة جدا. يعني لسه دلوقتي من شوية وأنا بقلب في الفيسبوك، كانوا يعني حاجتين جم ورا بعض كده بالصدفة، ناشرين حوار الشيخ البكوري مع نور الشريف، ومع مين ومع مين. فنور الشريف كان بيسأله على فكرة الزواج التاني، وهل هو حرام ولا حلال، أو من حق الزوجة إنها تعترض. فرد يعني بمنتهى الأريحية قال له أيوه، ده واقع عليها ضرر، ومن حقها تعترض، ومن حقها تتطلق. ورسول الله نفسه رفض ان السيده فاطمه ان زوجها يتجوز عليها. البوست اللي بعده كان ابن الحويني بيقول ان احنا في مجتمع ان الزواج التاني ده حاجه عاديه، وان مش من حق الزوجه انها ترفض، وان مش عارف ايه، وان احنا مجتمع جاهل بالمبادئ ومش عارف وايه وايه وايه. هو ما همهوش الانسانه اللي في البيت اللي قعدت ممكن تكون عاشت معاه سنين حياه صعبه، وفي الاخر هو ما ربنا غناه شويه راح اتجوز عليها. هو ما يهموش الكلام ده كله، هو عايز يحقق انه من حقه انه يتجوز مثنى وثلاث ورباع. فانا كان نصر حامد في المدرسه دي انسان من الطراز الاول، لدرجه ان انا بقول لك شايف ان الانسان له دور فعال في النص القراني نفسه. ففعلا نصر حامد نموذج، نصر حامد نموذج جدا في الموضوع. نتاشا، جميل، نتاشا اتفضلي. شكرا على مقالك الجميل والخفيف واللطيف، وفكرني بمقولة فؤاد المهندس كلمتين وبس، يعني المختصر المفيد. بس تفتكر يعني انه الافكار دي فعلا هتغير المجتمع، ولا هيفضل برضو في جزء لسه ماسك في ديل الجلابية القديمة، أو حتى ما بيحاولش ينقحها، يستوعبها، ياخد منها اللي يفيده كده يعني. بس حسيت بالتفاؤل عندك أوي يا أستاذنا، وأنا مش متفائلة بصراحة. وشكرا ليك على المقال بتاعك. الله. بص يعني يا جمال، بعد تعليق نتاشا ده مفترض اخد الدرجة كاملة، يعني شهادة نتاشا عندي كبيرة بعد يعني. اوكي، ردك، بعد ردك مش بعد بعد ما رد. طيب بص يا نتاشا، انا عندي بص هو في مثلا، انا ممكن ارد عليكي من جانبين. الجانب الاول، انا متفائل ومش متفائل. مش متفائل لسبب، مش متفائل ان دايما القوى الجماهيريه هي قادره انها تتكاتف ضد مستعمر، لكن مش قادره انها تتكاتف مع فكر جديد. ما اعرفش ليه، يعني انا عايز حد يفسر لي النقطه دي. في اي تفكيك، اي فكر جديد بيطرح نحو الوعي اكتر، او دايما ثقافة الجماهير ما بتبقاش معاه. ليه دايما احنا عندنا الوعي قليل شوية؟ دايما عندنا بسبب جايز ان احنا نشأنا ان الاغلب مش ما عندوش ثقافة، او الاغلب مش متعلم، فدايما ما عندوش القوة انه يواجه التفكير المتغير ده. دايما عندنا علشان يبقى فيه تطور في الفكرة او تطور في الوعي، ده الجزء متفائل بيه، ان دايما بيفرض بالقوة من السلطة الحاكمة. دايما تلاقي حتى ايام محمد علي التغيير حصل لانه فرض، اخذ ناس جبرا وداهم يتعلموا بره و كذا، مش عارف ايه، الملك ما عرفش مين فرض فعمل كذا. حتى في السعوديه، لو اخذنا السعوديه مثال، عندنا محمد بن سلمان، هو الراجل فرض التغيير من فوق، وبناء عليه الناس اخذته غصب عنه. واللي شفناه دلوقتي عندنا، اللي قدم اعتذار اسمه ايه، اللي كان كاتب كتاب لا تحزن، عائد القرني تقريبا، كان منزل اعتذار، وان احنا عملنا فتاوى متشدده بمناسبه الوهابيه انسام. يعني هو الراجل دلوقتي بدأ يعتذر ويقدم اعتذارات و فانا متفائل ان ممكن حد يجي يفرض ده فرض علينا وان احنا نتقبله، لكن يمكن أكمل، تفضل. أنت شفتي بقى قبل ما أكمل الكلام، شفتي يا محمد، قلت لك لما ترد أهي ناتاشا رفعت إيديها تاني أهو، يعني إيه الدرجة رايحة جاية يعني. أكمل، أعمل أمير، لا تفضل. لا يا نتاشا، ارجوكي ارجوكي. انتهى يعني كده، عملت انا. طيب انا متشكر جدا يا محمد على المقاله، المثاله زاويه لطيفه ذكيه ومهمه، بس محتاجه تأصيل شويه في رايي. يعني قصدي يعني طيب افرض ما كانش كويس نفسه، يعني افرض ضفت ما كانش شخص مثالي او انسان زي ما انت بتصفه، بس عنده نفس الافكار، هل ينفع؟ يعني ايه ارتباط الافكار بانسانيه الشخص نفسه؟ عندك نظريه؟ يعني احنا نعرف مثلا ان في فنانين عظماء كانوا انداز، مؤلفين بيكتبوا قصص رائعة لكن كانوا خاينين أو بلغوا عن زمايلهم. يعني عندنا شعراء وموسيقيين كانوا بخلة أو بملء السلطة. يعني في حاجة ملغزة في النفس البشرية. أنت كنت عايز تقول إيه بالظبط؟ يعني أنت اتكلمت عن ابن الحويني، ازاي هتربط افكاره بانسانيته وازاي تحكم على انسانيه الانسان؟ عندك ايه كده؟ هو انا ما عنديش نظريه معينه، بس انا بشوف ان لا يمكن يكون جايز، دي نظره حالمه مني زياده عن اللزوم، او تفاؤل زايد زي ما نتاشا قالت يعني. بس يعني اعتقد ان الافكار الجيده التي تناسب الانسان والحياه العصريه بتاعت الانسان لا يمكن تيجي غير من انسان، فاهمني؟ لا يمكن تيجي غير من حد عنده مشاعر انسانيه نبيله. يعني بقول لحضرتك دي جايز انا نظرتي حالمه زياده عن اللزوم، لكن ما عنديش نظريه معينه في النقطه دي. يعني ممكن اكون غلط، وده لو وارد كبير جدا ما كانش، بس ما اعرفش. هو انا الراجل انا حبيته جدا، قرات عنه مواقف انسانيه نبيله جدا جدا، وطلع كده يعني. ما عنديش اي سبب ان انا اقول لك ان انا ان هو مش انسان، او ان هو مش ما حبيتش انسانيته، بس ده اللي عندي والله. هو ممكن شرعية الكلام من وجهة نظر محمد، انه لان النصر دايما بيتقدم على موضوع ايه، التكفير والقضية والاضطهاد، فالنصر كإنسان مش مدركة، ومحمد بيحاول يجيب الجانب ده. فهي مش تنظير عام لكل مفكر في اي مكان ولا كل انسان في اي مكان، قد ما هي ايه ان ده جانب مثلا في تناولنا احنا للشخصيه او تناولنا. وكمان في نقطة كمان مهمة، إن انا بحاول الناس دي، انقذ الدرجه بتاعتك، ما تخليني اكمل. معلش، طب ممكن دي تنقذ، إن الناس دي اللي زي نصر حامد أبو زيد، فرج فودة، نوال السعداوي، الناس دي كلها، الناس دي ضحت، عملت تضحيات من تضحيات مادية وتضحيات اجتماعية، ونالها كلام سيء للغاية من أجل، مش ده حاجة للإنسانية، عاملينها للإنسانية فقط. الناس دي ما أخدتش فلوس، ما اختنتش، ما عملتش، لكن تيجي تشوف الجانب الآخر مثلا من محمد حسان والحويني والناس دي، الحياة الفارهة اللي هم عايشينها، لا، الناس دي كسبت من ورا اللي هم بيعملوه، الناس دي كسبت من ورا اللي بيعملوه كويس جدا، لكن دول ما فيش، ما كسبوش حاجة، كسبوا غربة عن المجتمع، كسبوا غربة عن الأهل، خسارة مادية، خسارة كل حاجة. بس ده ممكن يكون أنا متعاطف عشان الجزئية دي، أتمنى يعني ما تكونش راحت. أنا تشرج أجعلك هيت يعني، بس برضو أنا على حتى فكرة مش مختلف، أنا مش مختلف على فكرة يا محمد، أرجوك ما تفهمنيش غلط، أنا بس كنت بقول لك أنا الموضوع محتاج شوية تأصيل يعني فكري. بس أنا عايز أضيف على كلام أكمل حتة برضو، ما هو حتى هذا الشخص اللي هو الندل اللي بلغ، ما هذا جانب إنسان إحنا محتاجين نعرفه برضو، مش عشان نقيمه يعني. ناخد النقطة بقى أوسع شوية، إحنا نفهم المفكر كإنسان أيضا، مش نفهمه بس كإيه؟ كمفكر، مش نقيمه، مش عشان محمد مبسوط علشان نصر أبو زيد كان إنسان يبقى لا. حتى برضو مع هذا بين قوسين الندل وهذا اللي بلغ عن أصحابه، إحنا برضو لازم ندرك الجانب الإنساني من إيه؟ من حياة المفكر، والجانب الاجتماعي. مش المفكرين دولت ولا الباحثين، ولا مش قاعدين على في ربوة وفي مكان منعزل يعني، هم بيشربوا المر زيهم زينا يعني، سواء كان كده أو كده. نتاشا اتفضلي. أنا عايزة أرد على كلام دكتور أكمل. نصر حامد أبو زيد، أنا يعني مش مهم في علاقته الإنسان في كإنسان، يعني إحنا بنقيم البني آدم على الأفكار اللي بيطرحها، هل هي بتقدم وبتأخر، هل هي بتساعد المجتمع، هل بيقدم وجهة نظر جديدة. أنا مش يعني أنا ماليش علاقة بالشخص، يعني حتى لو كان ندل ولا كان إنساني في حتة ومش إنساني في حتة، هو البني آدم بتتجمع فيه كل التناقضات أصلا، في موقف ممكن يبقى إنساني وفي موقف تاني ممكن تشوفه مش إنساني، يعني مش مهم أفكاره اللي بيطرحها لنا إيه، هي بيقول إيه، يعني أنا بتهيألي كده. أنا ما نعرف جمال عمر إنه بنناقش معاه لكن أنا ما أعرفش هو في بيته عامل إزاي ومع أصحابه عامل إزاي. ما تعمليش كده. أجدع واحد، اوعي تقولي ما تغلطيش في الرأي. لا لا، انا ما اقصدش يعني، انا ليا جمال عمر في الحاجات، الانشطه اللي أنا بيعملها، اللي بهزر يا بيقولها كده يعني، لكن افرض هو مش قد كده وحيادك، يعني، أنا عارف إنها جاية جاية يا نتاشا. والله هو على حسب يا نتاشا، لو اداني درجة كاملة هقول لك ده إنسان عظيم. لا لا لا، فسعد الزغلول ما كان بتاع قمار يعني، ودخل السياسة بالصدفة يعني، بس هو سعد زغلول يعني، لا حتى بس لما هنا ده اسمعني بتعرف، بس هنا ده اسمعني، لما لما كمل كلامي، معلش لا مؤاخذة يعني، لا تفضل معلش. تفضل. بس هو لما كان سياسي الناس مشيت وراه، اقتنعت بكلامه بأفكاره برؤيته يعني. بس يلا يا عم جمال، شوط يا هو عم. لا هو الخطأ من وجهة نظري يعني، في فرق بين احنا نفهم الانسان والجانب الانساني من حياة المفكر او الزعيم او اي حد، وبين ان احنا نحكم عليه اخلاقيا. لان اكيد طبعا انا تقاليدي تختلف عن تقاليد اكمل، تختلف عن تقاليد ناتاشا، تختلف عن تقاليد انسام، وهكذا. واخد بالك يعني؟ ممكن ايه في تصرف انا اشوفه يعني تصرف ما يجيبش، لكن في نظر حد تاني لا، ده كان لازم يحصل ايه وايه وايه يعني. هنختلف في التقييم، لكن انا بفتح الباب لان احنا لابد نفهم الشخص والانسان، سواء بقى كان في حالة الضعف او في حالة الايه القوة في حالة ان هو انسان من وجهة نظر محمد، او هو ايه خسيس من وجهة نظر اكمل. يعني ان ندرك المفكرين في السياقات الاجتماعية، مش عشان نكتفي بان احنا نصدر الحكم ده كويس. زي ما هو ده اللي بيعمله المتدينين، يقول لك ايه سعد زغلول ده كان امارتي، فمعنى كأنه امارتي يبقى كده جبت كل الايه اللي هو كان بيعمله. ده سيد درويش كان بتاع حشيش، واخد بالك؟ فايه هو بيحاول يعملها ان الحكم الاخلاقي هو اللي بيحدد. فبالتالي دي مدخل اكمل. احنا بقى عايزين نخرج بقى من ايه، من حته مدخل اكمل، يعني نخرج من حته الحكم الاخلاقي للايه، انا بوسعها بقى للفهم للشخصيه وسياقتها الانسانيه. يعني إيمان عجبني قوي السياق الاجتماعي والنفسي اللي هو وده فعلا اللي انا بقوله عن نصر. يعني في موقف أمينة ودود، انت راجل مستبعد وقاعد والبلد كلها قايمه عليك، وانت رايح يعني واحد غيره مثلا كان استغل الموقف وطلع عمل هجره بره وراح، كانت بتهيألي يونس تقول لك اول ما كان يدخل اي ندوه او مطار يقول لهم انتوا لو انتوا متخيلين ان انا هاجي اشتم في الاسلام واقول انا ده مش هيحصل، انا مش كده، انا ليا منهج ومبادئ وبعملها و و و الراجل ده كان ممكن كسب كتير جدا، كان مش عارف راح درس فين وراح درس فين وراح درس فين، لو هو كان خد النهج ده في ظل ما البلد كلها قايمه عليه، لا هو شاف ان في واحده الدنيا كلها قايمه عليها، لا وقف وراها وساندها، ففعلا بيتحكم عليه من السياق اللي هو موجود فيه وقتها. احنا عايزين نخرج من دائرة الحكم بقى. إيمان اتفضلي. طيب مساء الخير. أنا عندي نقطة في الموضوع ده، بس يمكن عشان احنا عشناها في السياسة وفي الحملات الانتخابية. المجتمع بتاعنا بيحكم على الشخص أيوة حكم أخلاقي، وممكن ياخد أفكاره أو يرميها لو هو شاف الشخص ده كويس، أو حتى في الظاهر يعني أخلاقيا، أو تابع للقيم اللي هو شايفها صحيحة يعني مجتمعيا. فده أيوة بيعمل الربط ده، أنا ممكن مثلا أتعاطف مع مفكر أو مع سياسي أو أدعم حد للسبب ده. لكن أنا هتكلم في نقطة تانية، أنا بعتقد إنه برضو الإنسان لما يعني بيتمثل أفكاره أو بيكون يعني هو في كل الحالات مفيد إن أنا أخد أفكار أو علم، وماليش دعوة بأخلاقيات الشخص طبعا، لكن في حالة العلوم الإنسانية تحديدا الإنسان لما بيتمثل أفكاره وفعلا بيبقى مقتنع بيها وبيكون يعني بيعملها بشكل عملي بيديها عمق أكتر وصدق، لأنه هو في النهاية تجربة، والتجربة دي بتنعكس في الكتابات وفي الأفكار، فأنا شايفة إنه بيديها عمق وصدق أكتر. وده على فكرة سمعته برضو دكتورة ابتهال كان في لقاء على أعتقد قناة لبنانية، وكانت مع نصر برضو في اللقاء ده، واتكلمت على نفس الموضوع انه ناصر كانت بتقول انه ناصر صحيح هو ما بيدعم في حقوق المرأة ومش كلام نظري وبس زي ناس تانيين، لان يعني هي حست بده وشافت ده بشكل عملي يعني داخل البيت وفي حياته عمليا، مش زي ما هي شافت انه في ناس مثلا ممكن تكون مشهورة وبتقول كلام في حقوق المرأة وتلاقي على مستوى البيت وعلى مستوى الحياة العكس تماما. فبس دي النقطة اللي أنا كنت عايزاها. يا محمد لو عندك تعليق. أيوة لا أنا متفق جدا مع إيمان، وده أيوة ده اللي أنا يعني ما تكلمنيش عن الزهد مثلا ولاقيك راكب عربية الشيء الفلاني زي محمد حسان مثلا، هو الراجل كان يعني جواه زي بره زي ما إيمان قالت كده بالظبط. أنسام تفضلي. شكرا يا محمد على العرض. ممكن نقول لو هنتكلم عن الحياة الشخصية للمفكر ممكن نقسمها من وجهة نظري لثلاث محاور: الأخلاق، الحياة الشخصية للكاتب، الأفكار. لو أنا في مجتمع متدين أو الدين بيحكمه، فالحياة الشخصية للمفكر هتحكم مدى انتشار أفكاره. لو أنا في مجتمع مش هن للدين دور كبير، ويعني هنعتبره مجتمع ليه وعي بدرجة ما، هيكون الحكم على المفكر من خلال أفكاره وأخلاقه. الفرق ما بين الأخلاق والحياة الشخصية، الأخلاق لو هنتكلم عن الأمانة، الصدق، الالتزام، والأفكار لو هو بيتبنى قيم زي الحرية مثلا، المساواة، العدالة، مثلا أفكار خاصة لو هو مفكر سياسي أو مفكر اقتصادي أو بيقدم أفكار، فبالتالي هيتم تقييمه من خلال مدى التزامه بأفكاره ومعاملاته الخاصة. يعني زي ما بيحصل بره، اللي بيخلي رئيس دولة أو مثلا حد في حزب سياسي ممكن يكون بيتعرض للنقد في أفكاره، هو إن هو أخلاقه يعني فاسد، فاسد بشكل في أخلاقه ومعاملاته مع الآخرين فاسد، أو إنه غير ملتزم يعني مثلا بيتكلم عن المساواة وهو شخص مثلا يعني تلاقي له موقف إن هو اتعامل بعنصرية مع حد، فهنا هدم أفكاره بممارساته الشخصية، مش هدم الفكرة، هدم احترام الفكرة اللي بيقدم، يعني هو إذا كان مش قادر يطبقها على نفسه بيقدمها كفكرة إزاي يعني. بس شكرا. شكرا لك محمد. متفق جدا مع انسام، ما فيش تعليق يعني، بس بس مع كده برضو علي غرس الله، تفضل. اهلا وسهلا بالجميع. في الحقيقه ليس لدي سؤال، لكن فقط يعني ما فقط ما فهمته يعني مما قال الاستاذ محمد. أستاذ محمد، أنا في الحقيقة من يجب أن أشعر بالخجل، مقالي أنا طويل وأسيب الملل. أفكارك يعني أنت والأستاذ يعني أنسام يعني أفكار مختصرة ومفيدة يعني. بالنسبة لمقال الأستاذ محمد، يعني ما فهمته يعني من مقاله، يعني هو أشار إلى نقطة مهمة جدا حسب رأيي. مفهوم المثقف يعني في أي عصر يعني هو دائما ما ينعتوه بأوصاف كافر وملحد وغيرها من هذه الألفاظ، هذا يعني يعكس طبيعة القطيعة بين المثقف والمجتمع في دولنا، يعني خاصة أن من وصفه بهذا الكلام يعني بأنه أشبه بالإلحاد وغيرها من هذه العبارات منعته بذلك هو عضو في مجلس الجامعة، عضو في المجلس الجامعة، يعني ليس بشخص عادي، ما بالك يعني شخص عادي ماذا كان يقول عن الأستاذ أبو نصر. المشكلة أنه في مجتمعاتنا هكذا هي الحال، يعني دائما المثقفين الفلاسفة المفكرين دائما ما يتم تكفيرهم يعني بالأوصاف المعروفة. يعني المشكلة أخرى يعني نصر حامد أبو زيد يعني لم يتم رد الاعتبار إليه إلا بعد ما انتقل إلى رحمة الله تعالى، يعني حتى كثير من الناس يعني أبدوا يعني أفكار عن أو أصلحوا أفكارهم يعني عليه، يعني الأفكار المسبقة، يعني كثير ما كان يحكم الأستاذ ناصر حامد أبو زيد وهو لم يقرأ كتاباته، يعني مثل ما حدث مع نجيب محفوظ الشخص الذي أراد قتله. يعني هذه نقطة جميلة جدا في مقال الأستاذ محمد في إشارة إلى هذه، المثقف دائما هو في قطيعة، يعني عايش في قطيعة، يعني مقالين يعني رائعين ومجهود مشكور. شكرا شكرا على شكرا ليك محمد. النقطة الأولانية بس اللي أنا حابب أرد عليها، فعلا إن هو لما كان اترد عليه وإن هو شاف كفر من جوه الجامعة، كان في أقوال كتير قالت إن كان من ضمنهم محمد بلغار. أعتقد إن كان من الغلط، من أكبر الأخطاء اللي حصلت، إن قضية نصر اتجرت بره الجامعة، إن الناس عرفت بيها بره الجامعة، إن يعني أفكاره أو الكلام طلع بره الجامعة. فكانوا ده من ضمن في ناس كتير قالوا إن ده غلط كبير، إن تم نقل المشكلة بره الجامعة. المشكلة التانية، نصر حامد أبو زيد، أنا شايف إن هو لم يرد اعتباره إلى الآن. لما يتقال سيرة نصر حامد أبو زيد ما زال عليه علامات استفهام كتير، ما زال الناس شايفة إن الراجل قال إن النص القرآني نص بشري، ما زال عليه كلام كتير جدا جدا جدا. أنا شايف إنه لم يرد اعتباره إلى الآن. احنا بنتكلم عن ناصر ابو زيد وما بنتكلمش عن عبد الصبور شاهين. مين بيتكلم عن عبد الصبور شاهين دلوقتي؟ ولا حد. ناصر ابو زيد النقطة اللي أنا بختلف فيها مع حسن حنفي ومع محمد أبو الغار، إنه نصر حي علشان الموضوع خرج بره الجامعة. علي مبروك اتعرض لرفض الترقية 3 مرات ولا حد حس بالموضوع ولا خرج الموضوع بره الجامعة. علي مبروك قعد من سنة 2000 ل 2000 يعني هو خد الدكتوراه بتاعته سنة 95، كان المفروض يترقى سنة 2000 لأستاذ مساعد و2005 لأستاذ. علي مبروك خش الأستاذية إلى 2015 وبعدها ب3 شهور مات، علشان اترفضت مرة واثنين وثلاثة. يعني اللي حصل مع نصر كانوا هما بيعتبروه قرصة ودن. ايوه انا فاهم، بقول ليه ده خرج وده ما خرجش، ليه ده موضوعه كان سبب هو المجتمع بقى ايه؟ مجتمع التسعينات غير مجتمع الايه؟ منتصف الالفينات. العشرية في الألفينية. يعني ايه؟ كل بقى الزخم اللي انت كنت بتشوفه، ان تلاقي واحد مثلا زي لطفي الخولي في جوه الأهرام يقدر يعمل ايه؟ صفحة كاملة جامعة القرى وكتاب سيدنا. ما لطفي الخولي راح، ما فيش بقى لطفي الخولي تاني دخل الأهرام، واخد بالك؟ يعني التجريف ضرب حتى جوه الجامعة. الناس برضو بتتكلم عن نصر أبو زيد، نصر أبو زيد داخل الجامعة برضو ناس حاربت يا جماعة. يعني مجلس القسم اجتمع و14 أستاذ وأستاذة اللي هم أساطين الأدب العربي في مصر وفي العالم العربي، اللي هم داخل قسم اللغة العربية، يعني رفضوا التقرير بتاع صابور شاهين وكتبوا تقرير. ده لوحده ترقية، واخد بالك؟ يعني إيه؟ في جهود، بس طبعا اللي بيتصدر في الإعلام هيبقى مجرد إيه؟ خلاصة الحدوتة، اللي هو راجل كافر وإنه، لكن في ناس وقفت وفي ناس عملت حاجات. يعني نقطتي هنا إيه بقى؟ نرجع تاني بقى للموضوع، وده هربطه بالكلام بالكلام بالنسبة لأنسام ومقالها برضه، إن إحنا محتاجين نفكر في سياق سياسي واجتماعي، ما نفكرش في التجريد كده، لأنه تجربتنا إحنا في المنطقة اللي إحنا بنقول عليها الشرق الأوسط قد تختلف عن تجربة الأوروبيين، وقد تكون الحلول اللي حل بها الأوروبيون مش هي اللي تحل عندنا، لأن بتحل مشكلات غير المشكلات اللي كانت موجودة عندهم. فلما نقول مثلا ايه، ان تجربه اوروبا هم قدروا يعملوا كيت وكيت وكيت وكيت واحنا لازم نمشي بنفس المشوار، انا بشوف ان ده يعني تبسيط واختصار للامر. ناخد الوهابيه كمثال. ليه الوهابيه ظهرت في نجد؟ في حين ان واحد مثلا زي شاه ولي الله الدهلوي في الهند في نفس التوقيت، يعني ده 1701 وده 1701، ده في نجد وده في الايه؟ في الهند. وده استدعى ابن تيمية وده استدعى ابن تيمية. ليه استدعاء شاه ولي الله الدهلوي لابن تيمية في الهند يختلف عن استدعاء محمد بن عبد الوهاب في نجد لابن تيمية؟ لأن السياق الثقافي بتاع الهند، المسلمين اللي في الهند استدعى ابن تيمية واستدعى معاه محي الدين ابن عربي. نجد استدعت ابن تيمية ومذهب محمد بن أحمد بن حنبل لطبيعة نجد. طيب تركيز أنسام على الموضوع بتاع الإيه؟ السياسة والدين، وإن هي حركة سياسية لكن الدين هيسبق عليها الإيه؟ الإطلاقية. ما هو ده طبعا متفقين، ما هو في تحالف هنا، تحالف ما بين قبيلة آل سعود اللي هي الجانب السياسي الأمير الإمام، وبين الإيه؟ الفقيه اللي ممثل في محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ، وما زال هذا التحالف حتى الآن. بس زي ما آل الشيخ هم اللي يعني مسيطرين على الدعوة، الجانب بتاع الأيديولوجيا يعني بتاع الاتفاق، أو آل الشيخ برضو دلوقتي هم بتوع هيئة الترفيه، يعني برضو لسه مسيطرين على إيه، على الجزئية ده. هي طيب ليه بقى نجد استدعت ابن تيمية واستدعت أحمد بن حنبل؟ عشان تقوم منظومة سياسية في المنطقة دي، هيبقى على الناحية التانية إيران الشيعية والدولة العثمانية اللي هي إيه، ممثلة السنة وممثلة الإسلام المذهبي، يعني إذا كان حتى مذهبها فقهي حنفي، بس إيه المذهبية الماتريدية والمذهبية اللي هي إيه سيدة في معظم العالم الإسلامي، يعني المذاهب الأربعة والماتريدية والأشعرية. فعلشان تقوم منظومة سياسية في نجد، هتحتاج تتعامل مع المنظومتين دول. يبقى منظومة ابن تيمية ومنظومة أحمد بن حنبل جذراً كانت ضد المذهبية. يعني أحمد بن حنبل ده حتى ما نقدرش نقول على اللي هو عمله مذهب، لأنه بيعمل إيه؟ بيروح يجمع مرويات ويصطفها على حسب الأبواب الفقهية، بيعمل شغل زي اللي عمله تلاميذه، ما هو البخاري ده ومسلم، بيجمعوا المرويات ويقسموها على حسب أبواب الفقه. وما بيروحش بقى، أحمد بن حنبل كان بيعترض على إن إزاي بقى الشافعي بيروح يحط أسس عقلية لكيف يتم الاستنباط، لأن يعني إيه مذهب أبو حنيفة ولا مذهب الشافعي ولا مذهب مالك؟ بيقول لك إن أنت ما ينفعش كده تروحي منك لنفسك تجيبي النص بتاع القرآن ولا النص بتاع الحديث وتقولي إيه؟ أفتي. أنت لازم تفكري الأول، هل ده ناسخ ولا منسوخ؟ ما ممكن الآية اللي أنت واقفة قدامها ديت اللي أنت بتستند إليها قد نسخت، يبقى لازم تعرفي الناسخ والمنسوخ. فحطوا قاعد عقلية. عشان كده ليه الأزاهرة يتخانقوا مع الوهابية؟ عشان الأزهر يقول له ما ينفعش كده تروح منك لنفسك تمسك النصوص، لازم انت ايه تتبع قواعد المذهب. فيجي له بقى الجماعة اللي هم بيحاولوا يواجهوا المذهبية ديت زي ابن حنبل، واللي أسس بقى للحنبلية فكريا على مستوى المعتقدات كان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية. فاستدعاء ده هو لمواجهة التشيع اللي هو يبقى في إيران وداخل منطقة نجد ذاتها، الأقليات الشيعية اللي موجودة في نجد، في سواء في السعودية أو في الكويت أو في البحرين. البحرين يعني مثلا كإمارة وكده الغالبية شيعة، واللي بيحكموا سنة اللي هم أقلية، والعراق الغالبية شيعة واللي كانوا بيحكموا إيه سنة لحد 2003. إذن في جزء هنا ديني. الاتفاق حصل إن هو المنظومة السياسية والمنظومة الدينية عملوا الاتفاق مع بعض كده. طيب ما ده كويس اهوت. يعني الحتة بقى اللي أنا هختلف عليها، طيب ما هو إحنا فرحانين إنه السياسي ممثلا في الأمير ولي العهد يغير البوصلة، فتغير البوصلة. فهي دي النقطة الأساسية، إن هو برضو لما كان بيتعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما مش جاي من المشايخ، ده جاي منين؟ من الإمام. الإمام اللي هو مين؟ الإمام ابن سعود. وانضربت التجربة في المرحلة اللي اتكلمت عنها أنسام، لما الدولة العثمانية يعني ايه الوهابيين بقى ودولت، اول ما شموا نفسهم راحوا بقى على العتبات الشيعيه ويهدوا بقى ويعملوا الكلام ده كله. فالخليفه طلب من اخونا محمد علي يروح يعمل، ومحمد علي استطاع ان هو يقضي على الموضوع وياخدهم، وياخد راس ابن عبد الوهاب اسمه ابن سعود ويبعتها للخليفه. ماشي. بعدها بقى بايه، بقرن اتجددت الدوله السعوديه الثانيه ولا الثالثه وبتاع. خدي بقى الموضوع، نجد هي الأفقر ماليا وهي الأفقر معرفيا، لدرجة إن ابن سعود دهوت علشان يبعت تلغراف كان يروح الكويت، طيب الحجاز اللي كان بقى فيها الشريف حسين ومش عارف ايه، هي اللي طول الوقت كانت بتبقى تابعه لمصر وبعد كده تابعه للدوله العثمانيه والى اخره، كانت هي افضل ماليا وكانت افضل من حتى من السلاح والحاجات دي كلها. بس الدعوه الوهابيه الفقراء اللي مش عارف ايه ده، هم استطاعوا ان هم ينتصروا على الايه؟ على الحجاز. كان في الوقت ده بقى طبعا الانجليز بيلعبوا الجميع، يعني الانجليز كانوا بيدعموا الشريف حسين وولاده على اساس ان هم يقفوا قدام الدوله العثمانيه في الحرب العالميه الاولى، وبعدها كده ان يكون ايه بقى الشريف حسين يبقى ابنه علي، اسمه ابنه الكبير علي كان هو يتولى بعد منه في الحجاز، والدولة الهاشمية في الأردن، وفيصل في سوريا، وفي العراق بعد كده. يعني إيه؟ يعني الإنجليز، لأن طبعا الأتراك تحالفوا مع الألمان ضد الآخرين في الحرب العالمية الأولى يعني. فنقطتي إنه إيه؟ الموضوع داخل فيها سياسة أوسع كمان من مجرد بس دين وسلطة داخل الجزيرة ولا الدولة العثمانية، دخل فيها الأوروبيين ودخلوا فيها الناس دي كلها. والتحالف حصل بعد الحرب، يعني هم اكتشفوا البترول في نجد والمناطق دي في وقت الحرب العالمية الثانية، وتم الموضوع لحد الاتفاق على المركب في قناة السويس بين روزفلت وبين آل سعود، اللي هو بقى كان ذكي في الوقت ده. لما اتعملت الدولة السعودية زحفوا بعد الحرب العالمية الأولى بقى وانهيار الخلافة العثمانية ذاتها، وكان في صراع، النجديين زحفوا وقدروا ينتصروا على الحجازيين ويسيطر ابن سعود على الحجاز. أنا خرجت عن الجزء الديني ودخلت في الجزء السياسي، بس أقصد إيه بقى؟ أن الفقراء هم اللي استطاعوا أن ينتصروا على الأغنياء. ماشي، وصلنا دلوقتي وقت ابن سعود دخل الطائف ودخل مكة وحاصر المدينة آخر، وحاصر جد آخر المعاقل اللي فيها ابن الشريف حسين علي يعني. واستطاعوا أن هم ينتصروا عليه. لما سيطر بقى هو كانت عينه على مين؟ ابن سعود على مصر برضو لما سيطر على الحجاز. هقول لك على تفصيلة. الوهابيين بقى اللي هم ايه كانوا بيسموا الاخوان، يعني حسن البنا ده مسمي الاخوان على اسم الاخوان بتاع الوهابيين اللي هم انتصروا، وشفنا النموذج قدامنا اهوت بقى، ان الدعوة الدينية استطاعت ان تنتصر. لو شفت كتابات محمد رشيد رضا الذي كان هو بقى آل سعود، دولت صوتهم داخل مصر من خلال المنار، من أول المقالات اللي كان بيكتبها الأمير فيصل اللي هو بقى الملك فيصل بعد كده لما كان هو وزير خارجية أبوه، وتتنشر في المنار، كان محمد رشيد رضا بيدعم ومن هنا جت بقى فكرة إنه إيه؟ أن الفكرة الدينية تستطيع أن تنتصر. ونجحت. كان الموضوع كله إيه بقى موقف مصر؟ مصر بقى طبعًا بعد إلغاء الخلافة العثمانية دخلنا بقى في الصراعات بتاعتنا احنا بقى، يعني الدستور والحاجات دي كلها، ومبقناش شايفين السعودية واللي بيحصل. فاللي حصل في الحجاز هقول تفصيلة برضو تانية في موسم الحج سنة 26 أو 25، المحمل كان بيخرج من مصر، المحمل بتاع الايه اللي هو بياخد بقى كسوة الكعبة بتتعمل كل سنة، ويخرج محمل بقى بزيطة وزنبليطة وموسيقى عسكرية وبتاع وبتاع كده، يخرج من أيام المماليك يعني، وخلال الفترة العثمانية إن المحمل وكسوة الكعبة بتخرج من مصر، ويروح هناك في التكية المصرية بيتاخد بقى أكل وشرب وبتاع للايه، لأن كانت المناطق برضه دي كلها فقراء. فحصل ايه بقى؟ ان الوهابيين سيطروا، والموسيقى النحاسيه والمقامات بتاعت الاوليه والحاجات دي كلها ديت في نظر الحنابله وفي نظر الوهابيين ايه؟ بدع. فدخل الموسيقى العسكريه بالمحمل، فراموا عليهم طوب بعض الوهابيين، فعساكر مصريين قاموا فاتحين النار وقاتلين ايه؟ اتنين تلاتة مثلا من الناس اللي هم اعتدوا بالطوب يعني. فابن سعود كان حكيم بقى، لانه يعني فاكر، او يعني كان في بقى الذكريات اللي هي من سنه ان هد الدوله السعوديه برضو كان جاي منين؟ من مصر. فهو لم الموضوع، يعني الحقيقه لم الموضوع، بس كان ذكي برضو، كان بيفهم يعني قبلي، بس كان بيحاول يحل الموضوع. الحاجه الثانيه قبل ما اكمل بقيه الحته ديت، كان بقى هنا سؤال، احنا دلوقتي ايه؟ دخلنا وانتصرنا، يعني الوهابيين بتوع نجد دخلوا وانتصروا ودخلنا وسيطرنا على الطائف ومكة، هل نأخذ بقى غنائم وسبايا؟ لأن هي ديت الفكرة الايه؟ الدينية. ابن سعود وقف قدامهم يعني انه يعني الموضوع ما ينفعش فيه سبايا، عمل حاجة تانية. ابن سعود في سنة 26 بقى، في موسم الحج، قال أنا هعمل دعوة للأمم الإسلامية أن ترسل وفودا علشان نتناقش في موسم الحج ماذا نفعل مع الأراضي المقدسة. بيحاول يلعب سياسة يعني. وبعد بقى دعوات لناس في الهند وناس مش عارف ايه، فمصر كدولة بعتوا الشيخ الزواهري، ما كانش شيخ للأزهر في الوقت ده، كان مجرد أزهري يعني، بحيث إنه ما بعتوش وفد رسمي، يبقى وفد ديني يحضر، فما يعتبرش اعترافا رسميا، وما يعتبرش إن إحنا ما اشتركناش يعني. فراح الزواهري وحضر محمد رشيد رضا، وحضر محمد ابو زيد الدمنهور اللي انا بعمل التفسير بتاعه دهوت، والناس ديت، ومحمد يعني قدر، يعني نقطتي ايه؟ ان قدر يدير الموضوع سياسيا ابن سعود علشان ما يحصلش كلاش. واتعمل المؤتمر بين قوسين، المؤتمر دهوت، وقالوا كلام مش عارف ايه وبتاع، ومرت الامور. وظل الأمر كله بقى إن هو دلوقتي بدأ إيه؟ الدولة السعودية اللي هي بقى أعلن نفسه ملك، أعلن نفسه ملك، وأصبحت بقى، كان هو بقى إيه؟ سلطان الحجاز، سلطان نجد، بقى سلطان نجد والإيه؟ والحجاز، وبعد كده بقى الملك، وأعلنت المملكة سنة 32. كل ده ما زالوا هم بياخدوا دعم من الانجليز، وبياخدوا دعم لان ما فيش بقى لا بترول ولا بتاع، وحتى ايه كان بيحاول يعمل مرفأ على البحر الاحمر علشان الحجاج ينزلوا، لان كان علي ابن الشريف حسين كان هو اللي مسيطر على منطقة جدة لسه يعني، لحد ما اصبحوا ايه قدروا بقى يسيطروا على المدينه ويسيطروا على جده، وخلاص الهاشميين بقى واللي هم ابناء الشريف حسين طلعوا بقى الاردن، يعني الملك حسين دهوت، ما هم دولت بقى من ايه، من نسل الشريف حسين، شرق اتعملت بقى مملكه شرق الاردن، وتولى بقى في سوريا، وبعد كده راح في العراق، لحد ما فيصل ابن الشريف حسين ده اتقتل ذاته نفسه واسرته كلها لما حصل الثوره في الايه، في العراق، لان كان متشاف انه ايه سوريا والعراق والاردن مناطق حضاريه، واولاد شريف حسين كده يبقى خدوا مغانم يعني من الانجليز، وكان الانجليز بيحاولوا يعملوا وحده عربيه للمشايخ اللي هي تضم بقى الشام وتضم الحجاز وتضم نجد، في ظل تجميع الفتافيت بتاعه الدوله العثمانيه اللي هي اتفكت دي، ومصر دي تبقى واقفه لوحدها، ويبقى شمال اوروبا، شمال افريقيا بقى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب لوحدهم كده، يبقى ايه الولايه العربيه، وتكون جامعه الدول العربيه برضو بعد الحرب العالميه الثانيه بإعزاز من الانجليز ايام الملك فاروق والسلطان ابن سعود والشله دي. التحالف بقى الجديد بقى حصل بقى بعد الحرب العالميه الثانيه، ان الامبراطوريات القديمه ايه بتبدأ تشيل عصاها، الإنجليز والفرنسيين، وهنا بقى في لاعبين جدد بقى، الاتحاد السوفيتي بعد كده وأمريكا، والتحالف قام بين قبيلة آل سعود وبين أمريكا، على إيه؟ إنه الأمريكان يحموا العرش ويحموا العيلة المالكة، وفي مقابل ده إيه؟ البترول والحاجات دي كلها تبقى تخرج حلاوة يعني حاجة. وكان سعر البرميل يعني كلام فارغ يعني، ما بقاش له سعر حقيقي إلا بعد 73، كان البرميل ب 2 دولار، بدأ ب 4 و5 و6 وبتاع. المهم يعني ايه الرغي بتاعي ده كله، انه في جوانب سياسية داخلة في الموضوع، بس هنا السياسة في تجربتنا هي اللي بتتحكم في بدليل اهو، اول ما الامير قال يمين الراجل عمل الاعتذار اللي انت كنت بتتكلم عليه ده اهو. يبقى المنظومة السياسية عندنا هي الاساس، مش هي اللي خلقت، بس هي اللي بتوظف الدين، لانك انت بتتكلمي عن الوعي، فهتبص لقى نفسك كده ايه، طب هو مين اللي بيخلق الوعي داخل المجتمع؟ هو مين اللي بيعمل مقرر المدرسة؟ هو مين اللي بيسيطر على ما يقال وما لا يقال داخل وسائل الإعلام؟ هو مين اللي بيقول الخطبة مكتوبة داخل المسجد؟ فالتجربة بتاعتنا احنا بقى أن السياسي هو الذي يوظف الدين دائما من أجل إيه؟ السيطرة على الناس. التجربة الأوروبية كانت المسيحية قعدت 3 قرون ديانة منفصلة عن الدولة، الدولة هي الدولة الرومانية موجودة، لكن التجربة الدينية 3 قرون ديانة، وحتى ديانة مضطهدة كمان، لحد ما قسطنطين تبنى المسيحية وأصبحت المسيحية إيه؟ ديانة رسمية بتاعت الدولة، اللي هي بعدها ب1000 سنة وصلنا إن البابا في روما أو الكنيسة الكاثوليكية هي اللي بتدير الاثنين. فلما يجي بقى مارتن لوثر بيحاول يعمل الحركة بتاعته بقى اللي هي حصلت ديت، هو بيحاول يعود إلى الإيه؟ إلى الأصل اللي هو كان موجود قبل قسطنطين ما يتبنى. إحنا بقى عندنا السياسي من أول، مش بقى أبو بكر وعمر يعني كمان، يعني هو اللي بيستخدم دي من اول تحكيم كتاب الله اللي هو موجود حتى الان، وموجود هو في النصوص بتاعتنا في الدساتير بتاعتنا الموجود. دين الدوله هو الاسلام، والشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع في كل دول المسلمين. هتلاقي بقى النص دوت او مشابه له داخل، مش بقى دين الدوله بس، عندك في ايران هيبقى المذهب مش الدين بقى بشكل عام كده، المذهب الجعفري مثلا، او السعوديه هيبقى المذهب الايه الحنبلي، او في تركيا هيبقى لما كانوا بيسعوا بقى بيبقى المذهب الايه الحنفي وهكذا. بس اهلا بالخناق. لا اسكت الله لكم حسا ام يا جماعة أنت خوفتوني كده، أنسام اتفضلي. أنا طبعا عجبني قوي حقيقي الجزء الأخير. الجزء الأخير حضرتك عملت ولفت نظري أنا بشكل شخصي إن الغرب كان سلطة الدين فوق سلطة الحاكم، زي مصر القديمة أعتقد، يعني على حسب ما أنا فاهمة. لكن اللي حصل في الشرق مع الدين بتاع، يعني مع اللي هو مع الحكم الديني، إن السياسة فعلا هي اللي حددت المذهب وهي اللي حددت الدين. يعني كان ممكن ايد السياسي اعلى شويه. الوضع في ايران قوه الدين هي اللي اعلى، الفكره الدينيه هي اللي جابت الحكومه السياسيه، وهي اللي جابت يعني جابت اللي هم القيادات السياسيه اللي حكمت، او شكل نظام الحكم في الدوله نفسها. دي بس النقطه اللي انا ايه وقفت وخلتني عايزه اشتغل عليها بقى كبحث، ارجع لشغلتي القديمه. يعني كنموذج يعني للفكره دي. حضرتك قلتها، شكرا. بس كده. إيران لحد 500 سنة فاتوا كانوا كلهم سنة، يعني معظم المفكرين الكبار في التراث عند المسلمين هتلاقيهم طالعين من إيران. يعني أبو حامد الغزالي ده اللي هي ما كانتش اسمها إيران، كانت اسمها فارس يعني، والمناطق المحيطة بيها، لأن ما كانتش الدول بس المناطق دي كان هي اللي بيطلع منها المفكرين. الصفويين في مواجهتهم بقى مع الدولة العثمانية، طب الدولة العثمانية هي بتمثل إيه؟ الخلافة اللي السنية، فاختيار المذهب الشيعي الجعفري كعشان يبقى ايديولوجية للدولة الصفوية في مواجهة الايه، يبقى الصفويين يمثلون مش عارف ايه في مواجهة السنة اللي هم العثمانيين. وانت ذكرتي مثلا اهوت انه الدولة الفاطمية كانت شيعية لمدة 200 سنة، والازهر ده كان اصلا معمول علشان سابوا جامع عمرو بن العاص زي ما هو السنه يصلوا فيه. يعني الفاطميين دول كانوا تولرنت، ويعملوا الايه الازهر ليكون هو المكان بقى اللي ينشر المذهب الايه الشيعي الاسماعيلي. وظل الامر دوت. ولما الناس تدرس التجربه بتاعت الدوله الفاطميه في مصر، ده هم كانوا في مراحل مختلفه. يعني الاقليه كانت بتاخد حقوقها داخل المنظومه الفاطميه. يعني صلاح الدين الايوبي ده هو كان بيبقى وزير في البلاط بتاع الفاطميين، وهو اتقلب عليهم من اجل الدوله العباسيه، وهو اللي عمل بعد كده بقى ايه، بيقطع يحاول يقطع دابر الايه الشيعة الاسماعيليين. وهو اللي بدأ يعمل ايه بقى تاني، يستدعي بقى دعاة الأشعرية ودعاة الماتريدية بالنسبة للعقائد ودعاة المذاهب السنية الأربعة، واتقفل الأزهر ده هو لا تقام فيه صلاة جمعة، لأن صلاة الجمعة يا جماعة هي مظاهرة سياسية. صلاة الجمعة، لذلك حتى في الفقه التقليدي القديم هل كانوا بيتناقشوا هل يصح إقامة جمعة في أكثر من مكان في المنطقة الواحدة؟ لأنه ده اجتماع سياسي. اجتماع سياسي. صلاة الجمعة وصلاة العيد دي مظاهرات سياسية. المهم الجامع الأزهر ده لم تقم فيه صلاة جمعة لمدة 98 سنة. الناس ممكن تروح تصلي كده وبتاع، لكن ما تصليش صلاة جمعة جامعة. المماليك بقى، الدول المماليك اللي بعد كده كانت ماشية على نفس النهج بتاع صلاح الدين الأيوبي. فصل صلاح الدين الأيوبي ما بين الإسماعيليين والذكور والإناث حتى لا ينجبوا، ده غير الناس اللي اتقتلت وغير وغير وغير وغير، علشان يقطع شقفة الإيه الدعوة الإسماعيلية. هعمل نوت بس مختلف عن الموضوع ده. فالناس كتيرة جدا هربت، الدعوة الإسماعيلية استمرت خفية. اللي هم ظاهرين دلوقتي من الجذور بتاعتهم، عارفين أغا خان، كريم أغا خان اللي هم عاملين بتاعة الأزهر ديت، والبهرة، دولت فرعين من الدعوة الإسماعيلية، البهرة والنذاري. كريم أغا خان اللي هو موجود دلوقتي ده هو مش فاكر الإمام 45 ولا مش فاكر الرقم بالظبط، يعني هو إيه من نسله إلى النبي، اختفوا القرون دي كلها وبدأ يظهروا بس في القرن 19 في ظل، نقلوا من إيران إلى الهند في ظل الاحتلال الإيه البريطاني، وبدأوا يظهروا وطلع بقى اتغير الاسم الأغا خان، والأغا خان الأول وهو الأغا خان الرابع يعني. ودلوقتي طبعا انتقلوا خالص من الاماكن دي. في منهم طوائف موجوده في باكستان، في الهند، في بعض الدول الاسلاميه اللي هي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي، في بعض منهم في سوريا. ولما حصل في اسمها اللي كان بيحكم فيها عيدي امين ده اسمها ايه، كان في بيشتغلوا المسلمين الشيعة كانوا هم بيشتغلوا مع الإنجليز، لأن الأقليات دايما بتحاول تحمي نفسها بالتعامل مع الإيه مع المستعمر. ففي منهم كانوا موجودين في جنوب أفريقيا، وفي منهم كانوا موجودين في أفريقيا، وتم التعامل معهم بعد إنهاء الاحتلال الإنجليزي إن دول جزء من الإيه الاستعمار، لدرجة إن هم كلهم خرجوا في الثمانينات بالهدوم اللي عليهم يعني. فعمل كريم أغا خان ده هو اتفاق مع الكنديين إنه يهاجروا على كندا. ودلوقتي مؤسسة أغا خان انتقلت بقى الفكرة من إن هي بقى فكرة الخلافة والفكرة السياسية، اللي هو بيعمل نتورك للتنمية، ولذلك أنشطتهم موجودة على كل الكرة الأرضية من ناحية بيعمل نتورك للأرضية. نوت صغير اهوت، برغم ان الكلام ده مسجل، يعني الشيعة الاسماعيلية دول دلوقتي كبروا دماغهم، هم طبعا تعاليمهم كلها تبقى سرية دلوقتي ما بينشروهاش وكده، بس كبروا دماغهم في موضوع الصلاة ومواضيع الزكاة، يعني خدوا اشكال تانية، يعني ان الصلاة صلة ما بين الانسان والاتجاهات الشيعية بشكل عام بتجمع الصلاة يعني انت لما تروحي مثلا ايران هتلاقي الصلاه 3 مرات، لانهم بيجمعوا وبيستندوا على ادله دينيه، ادله في القران وادله في المرويات المنسوبه عندهم وهكذا، ان هو ايه نصلي 3 مرات في الاسبوع، فنجمع الظهر مع العصر ونجمع المغرب مع العشاء مثلا وهكذا. وفي اتجاهات تانية اخرى بقى يراها كثير من المسلمين ان هم مش مسلمين اصلا، يعني الدروز دولت ما هم فرع من الفروع الشيعية التي خرجت من مصر في وقت الحاكم وينسب اصلهم الى الحاكم، بس طبعا عند غالبية السنة هي دولت هيبقوا ايه مش مسلمين طبعا وهكذا. والعلويين اللي هم منهم الأسد وبشار الأسد، ما هو دولت بقوا طوائف شيعية، لأن مشكلة الشيعة كتير، لأن هو إيه بيكون واحد إمام مثلا وله ولاد، فممكن بقى الإمامة انتقلت لمين من الأولاد، فجماعة يروحوا مع الولد ده وجماعة يروحوا مع الولد وهكذا، فبتتقسم فرق كتيرة جدا، ففي فرق متعددة. يعني أنا خرجت عن الموضوع، بس الفكرة هنا إيه، المقولة بتاعت الناس على دين ملوكهم كانت موجودة، واختيار الحكم للمذهب بيشكل الايه، وده برضو مش عند المسلمين بس على فكرة، ده كان في اوروبا برضو. يعني انت لما تشوف الكنيسة الانجليزية، هو ايه يعني ايه الكنيسة الانجليكانية دي اتكونت ازاي، برغم ان انا خلفيتي يعني بسيطة عن التاريخ بتاع المسيحية، يعني ما هو عشان كان عايز يعمل حاجة معينة والبابا في روما ما مش راضي، يعني على موضوع الطلاق والزواج وكده، عمل هو الحاكم يعني اللي في انجلترا عمل حاجة، وبقت الكنيسة مستقلة عن بابا روما. فأقصد ان نقطتي ان في تكوينات اجتماعية وسياسية واقتصادية وراء الفكر وراء الوعي اللي احنا بنتكلم عنه ده. الوعي ليس أفكارا مجردة تسير في الهواء. وفي النقطة اللي كان بيحاول يشير إليها أكمل، إنه إيه؟ في شرايح داخل المجتمع يا أنسام هي اللي مسيطرة على السلطة ومسيطرة على الثروة، وبتصيغ وعي يؤكد ويرسخ للوضع القائم. ليه؟ لأن استمرار الوضع القائم معناه إن هم يبقى لهم السلطة ولهم الثروة، مش مسألة بس مين اللي في القصر وبيحكم، لا، إن في فئات مستفيدة من هذا أوسع من مجرد مين بقى الرئيس ولا مين الملك ومين الحكومة ومين اللي هم واقفين بس في المظهر فوق كده. يعني مثلا لو اتكلمنا على مصر، في شرايح بتدفع لها رشوة، بتمثل مثلا الجهاز الإداري للدولة اللي فيه 6 مليون دهوت، وعائلاتهم اللي هي قايمة عليها منظومة يوليو سنة 52، إن في مقابل أن هذه العائلات، يعني أنت ليه عندك شقق طويلة عريضة في وسط البلد وبتدفعي لها 50 جنيه إيجار؟ حين إن المبنى كله يبقى، يعني اللي هو فاتح محل الجزم في شارع 3 حرب تحت ممكن يبيع مبيعات كل يوم ب 10 15,000، وصاحب البيت بيلم ايجار ايه؟ 50 جنيه على الشقه. ده ليه؟ ليه الاصلاح الزراعي وارجاع الاراضي الزراعيه لاصحاب الارض تم من منتصف التسعينات، ولسه لحد دلوقتي الايجارات القديمه مش عارفين يتصرفوا في الموضوع؟ وعملنا ايجارات جديده، يعني عملنا قانون ايجارات جديده اللي هو ايه؟ الشقق الجديده لازم يبقى لها، يعني العلاقه بين الملك والمستاجر حماده تاني. ده بقى ان في شرايح اجتماعيه مستفيده من هذا الموضوع، وانه تغيير ده هيقلب على الايه؟ على المنظومه. هو ده جاي كده ولا انا وسعت الموضوع؟ في دوله ال سعود برضو نفس الحكايه. وانت فاكره بس كده ال 2000 3000 اللي هم الاسره المالكه كده هم بس، لا، كل واحد من دولت في قبائل تحت منه. هقول لك على حاجه واحده بس، ابن سعود اللي باني الدوله اتجوز جواز مباشر من 17 قبيلة من القبائل الكبيرة، ده غير ملك اليمين، وأنجب أنا مش فاكر الرقم ما يقرب من 54 ولد ومش فاكر عدد البنات. ده جزء من كيف تبنى الإيه؟ السلطة، على أساس إن يبقى كل قبيلة من هذه القبائل اللي هو اتجوز منها لهم سهم في الإيه؟ في السلطة. ده مبني على الطريقة القبلية في بناء السلطة. ما زالت هذه المنظومة إيه موجود. أول اختلاف بقى حصل، يعني ظلت المنظومة أبناء الملك عبد العزيز هم اللي بيتولوا السلطة، أبناؤه بقى من أول واحد ابنه اللي هو عزلوه ده، محمد لا يعني سعود، سعود سعود سعود أول واحد سعود، وبعد منه لا أول حد بقى يغير في اللعبة، لأن كان السؤال دلوقتي كده طيب إلى أي بيت ستنتقل بقى في الجيل الثاني، لأنهم كلهم إيه ماتوا والباقيين صحتهم على قدهم، يعني اللي هم باقيين من ولاد عبد العزيز. يعني دلوقتي كلهم أول حد عمل الموضوع ده هو إيه؟ الملك سلمان الآن، إن ابنه يبقى ولي العهد. كلهم من أبناء حصة السديري. وحصل خلاف لما جه الملك عبد الله يتولى، لأنه هو من الرشيد ما هوش من السدايريين، صحيح. وكانوا عايزين ما يتولاش، هو ظل ولي العهد أخوه فهد، يعني تناه مقعد ال10 سنين الأخيرة من حكمه، وكان هو رئيس مجلس الوزراء يعني عبد الله. لما هو مات فهد بقى كانوا عايزين يقلبوا عليه ساعتها، لكن هو قبيلته وقفت ده صحيح. واستمر عبد الله لحد ما مات عبد الله. عبد الله عمل ترتيبات، طيب ايه بقى الوضع، عمل مجلس كده ان المجلس، والمجلس ده اختار ولي العهد اللي هو مات في حياة عبد الله، وبعدين ولي العهد اللي بعد منه كان هو الملك اللي موجود الآن سلمان، واللي بعد منه مقرن. فاكرين الأمير مقرن؟ الأمير مقرن ده بقى ابن عبد العزيز، بس هو ابن عبد العزيز من أمة ليست حرة. أبو عزيز كان ليه 40 احنا اتكلمنا على اللي هم متجوزهم من الحرائر، كان في بقى إماء كمان. كان فيه صح، ده حقيقي. الامير مقرن ده من الايه، من واحده من هؤلاء. فاول ما تولى سليمان الملك سلمان عمل ايه، غير ولي العهد وشال مقرن، عشان السدايريين اللي بيتكلم عنهم دول. السدايريين دول بقى اولاد الست ديت، في 3 منهم هم بقوا ولاد عهد وملوك، يعني منهم سلمان، وكان من فهد تقريبا مش فاكر، فهد لسه أحمد موجود، أحمد بن عبد احمد، العزيز. احمد بقى هو ده الصغير اللي لسه من النسل بتاع، لان هو تخطاها دلوقتي كده، ده متخطي. لذلك دلوقتي هتقوم خناقه وهي قايمه بالحديد والنار. حته بقى نوت صغير بقى على برضو كلام انسام، هو في حريه دلوقتي في ان احنا نعمل حفلات رقص، لكن عدد اللي تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم داخل السعودية في السنين اللي فاتت دي، وشفنا هو الصحفي بيتقطع بالمنشار، موضوع أوسع من مجرد النظرة الخارجية الظاهرية دي. بس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكفاية كده عشان الكلام ده كله مسجل دلوقتي. ده أول ما جت سيرة المنشار قلت يا نهار أبيض نشر يعني العلم. ومتسجلة لا ما اصل احنا برضو ايه بنقعد ناخد الامور ببساطه، يعني ايه فرحانين قوي بالتغيرات اللي بتحصل في الخليج وشوف هم بيعملوا ايه وبتاع. يا جماعه الحضاره والحريه اوسع من ان انا يبقى عندي اخر، اكيد طبعا اي جامعه في السعوديه عندها باوربوينت جميله جدا جدا جدا ما كان، بس ايه بقى الراجل اللي واقف في ام اي تي في باستن وبيكتب بالطباشير بس هو بيكتب ايه بالطباشير، وبتاع الباوربوينت اللي في جامعة الرياض بيكتب ايه؟ العملية مش المكنة، العملية مش آخر ما حدث في وعي الجمعي، ما حدث من رؤية الإنسان للكون وللعالم وللوجود. حضارة مش آخر ما وصلت إليه المكنة. هتبص لي حد في هولندا راكب عجلة، تعالي انت بقى كده قولي لواحد سعودي ان السيد المدير العام راكب عجلة، هيقول لك ايه؟ ها، ايه قلة القيمة دي؟ يعني ناس أغنياء كده ومعاهم فلوس كده ويركبوا عجلة؟ هو كله من شادي. طيب وبرضه هنوقف التسجيل هنا، ونشكر الناس اللي هتابعنا على يوتيوب إذا تابعونا بعد كده بقى.